بإمكاننا أن يفتحوا في صفحة دال آخر المصحف، حيث وصلنا في المرة الماضية عند قول اللجنة ووضع ميم صغيرة، حرف ميم كاملة ولكنها صغيرة، بدل الحركة الثانية من المنون. نحن نعلم بأن المنون يعبر عنه في الخط إما بفتحتين أو ضمتين أو كسرتين، فإن وضع بدل الفتحتين فتحة واحدة وبدل الثانية وضع ميم، أو بدل الضمة الثانية ميم، أو بدل الكسرة الثانية ميم، ما الأمر؟ قالت اللجنة ووضع ميم صغيرة بدل الحركة الثانية من المنون أو فوق النون الساكنة بدل السكون مع عدم تشديد الباء التالية يدل على قلب التنوين أو النون ميما. هذا أمر تفعله العرب بل وحتى في اللغات الأخرى، إن جاء نون ساكنة بعدها باء فالإنسان بطبعه يستسهل أن يقلب النون إلى ميم. لما؟ لأن النون من طرف اللسان والباء من الشفتين، فإذا قلب النون التي هي لسانية وفيها غنة إلى حرف شفوي وفيه غنة وهو الميم، فنطق ميما من الشفتين ثم باء من الشفتين بإطباقة واحدة، كان هذا أسهل في النطق. نحو انظروا إلى المثال لو سمحتم. عليم بذات الصدور، عليم آخرها ضمة واحدة وبدل الضمة الثانية وضعت ميم صغيرة. إذن عليم بذات الصدور، هذا أيضا علامة الإقلاب القلب. نعم، جزاء بما كانوا، جزاء بما، هذا تنوين منصوب، أما الذي قبله فكان تنوين رفع. المثال الثالث منبثا، فوضعت اللجنة فوق النون الساكنة ميما صغيرة دلالة على أن على القارئ أن يقلب هذه النون إلى ميم ثم ينطق الميم مخفاة بالباء التي بعدها كما أسلفت. إذن هنا دلالة الإقلاب. نعم، دلالة الإقلاب مع حركة أصلية. نعم، حركة الحرف الأصلية. نعم، جزاكم الله خيرا. نتابع دكتور أيمن وتركيب نعم، قالت اللجنة وتركيب الحركتين ضمتين أو فتحتين أو كسرتين هكذا، يعني الضمة فوق الضمة والفتحة فوق الفتحة والكسرة تحت الكسرة تماما، هذا معنى التركيب. التركيب أن تكون الضمة فوق الضمة تماما وكذلك الفتحة فوق الفتحة وكذلك الكسرة فوق الكسرة، يدل على إظهار التنوين. لإظهار يعني أنه نون ساكنة يقرعها اللسان. نحو سميع عليم، سميع عليم، فننطق بعد العين نونا ساكنة ثم ننطق العين. إذن هذا هو تركيب التنوين. المثال الذي بعده ولا شرابا إلا، فهذا تنوين نصب، جاء وضعت الفتحتان كما تلاحظون فوق بعضهما وقد جاء بعده همزة، والهمزة كما نعلم من حروف الإظهار في أحكام النون الساكنة والتنوين. المثال الذي بعده ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، قوم تحتها تحت الميم كسرتان متراكبتان وبعدها هاء لأن الهاء من أحرف الحلق كما نعلم، وقوم نونت الميم فلذلك ننطق التنوين مظهرا قوم هاد. بعد ذلك قالت اللجنة وتتابعهما هكذا، أي تتابع الحركات الضمتين والفتحتين والكسرتين مع تشديد التالي يدل على الإدغام الكامل. إذا تتابع مع التشديد يدل على الإدغام الكامل. نحو خشوب، ما معنى الكامل؟ قلنا في المرة الماضية الكامل هو الذي ينقلب فيه الحرف الأول إلى جنس الثاني كاملا ولا يبقى من الأول شيء. خشوب مسندة، خشوب آخرها تنوين، خشوب مسندة أولها ميم فقلب التنوين إلى ميم فالتقى في النطق ميمان فأدغمت الميم الأولى في الميم الثانية فصار خشوب مسندة. غفورا رحيما، غفورا آخرها تنوين، رحيما أولها راء والراء من حروف الإدغام الكامل، الإدغام بلا غنة، لذلك وضعت اللجنة فوق غفورا تنوينا متعاقب متتابعا هكذا، وفوق الراء شدة وفتحة، وفوق الراء شدة وفتحة، دلالة هذه الشدة دلالة على أن هنا الإدغام إدغام كامل ولا يبقى شيء من النون. غفورا رحيما. المثال الذي بعده: وجوه يومئذ ناعمة. المقصود من هذا المثال بارك الله فيكم هو قوله تعالى يومئذ ناعمة، وليس المقصود وجوه. يا ليتهم يا ليت اللجنة حذفت هذه الكلمة حتى لا يصير تشويش، وبقيت يومئذ ناعمة. فانظر إلى كلمة يومئذ، تجدون بأن الزال تحتها تنوين متتابع وناعمة النون عليها شدة وفتحة، دلالة على أن هذا الإدغام إدغام كامل. الفقرة التي بعدها قالت اللجنة: وتتابعه مع عدم التشديد يدل على الإدغام الناقص. ما معنى الناقص؟ يعني بقاء جزء من الحرف الأول وهو النون، نحو وجوه يومئذ، وجوه يومئذ. هنا أصلها وجوه يومئذ، تنوين بعده ياء، أدغمنا التنوين في الياء ولكن إدغاما ناقصا. ما معنى ناقصا؟ أن الجزء اللساني من النون قد تحول إلى ياء وبقيت الغنة وجوه، فيصير بارك الله فيكم النطق بصوتين معا، الفم يخرج ياء والأنف يخرج غنة في الوقت نفسه، وجوه فلا بد من الصوتين معا، لا يصح أن نفعل كما يفعل بعض إخواننا وجوه فيضغطون على فمهم ويأتون بياء مشددة ممطوطة ولا يأتون من الخيشوم بغنة. المثال الذي بعده: رحيم ودود، تنوين متتابع وبعده واو ليس عليها شدة، فهذا دليل على الإدغام الناقص. هذا هو الأمر الأول الذي يدل عليه التتابع مع عدم التشديد للحرف الثاني. والأمر الثاني قالت اللجنة أو الإخفاء، أو نستعمل الإخفاء في الحالتين. نعم في الحالتين، إدغام الناقص والإخفاء أو الإخفاء. نعم الإخفاء مثاله قالوا نحو شهاب ثاقب. انظروا إلى كلمة شهاب، نجد فوق الباء ضمتين متتابعتين، والثاء في كلمة ثاقب هي من حروف الإخفاء 15، لذلك كان هذا الحكم إخفاء، وكانت الإشارة إليه بتتابع التنوين مع عدم تشديد الحرف التالي. سراعا ذلك، أيضا سراعا العين نرى عليها فتحتين متتابعتين وليستا متراكبتين، يعني الواحدة تزحل قليلا عن أختها. ولأن لماذا؟ لأن حرف الذال الذي بعده في كلمة ذلك هو من حروف الإخفاء 15 التي تخفى عندها النون الساكنة والتنوين. بأيدي سفرة كرام، انظروا إلى المثال الذي في المصحف، سفرة كرام، سفرة آخرها تحت التاء كسرتان متتابعتان، كرام أولها كاف، والكاف من حروف الإخفاء كما نعلم، لذلك كان التنوين تحت التاء المربوطة تنوينا متتابعا. قالت اللجنة: فتركيب الحركتين يعني فوق بعضهما بمنزلة وضع السكون على الحرف، مر معنا أن وضع السكون يعني الإظهار، وتتابعهما بمنزلة تعريته عنه. فتعرية الحرف عنه يحتمل إما الإدغام الناقص أو الإخفاء، كذلك تتابع التنوين يحتمل إما الإدغام الناقص أو الإخفاء. نكتفي بهذا القدر ونقف عند السطر الأخير من الصفحة، والحروف الصغيرة تدل على أعيان الحروف المتروكة. بإذن الله نتابع ذلك في الحلقة القادمة. شكرا دكتور أيمن، جزاكم الله خيرا. وقبل أن نتوقف مع هذا مع الفاصل الثاني، وردتنا أسئلة ونحن نرجع الأسئلة ولكن نغتنم بعض الأوقات. هذا أسئلة من الأخ محمود.